بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة كان أكثر ما هو الذي يصح أن يكون بعض أفراده حراما وحلالا؟ الجنس وبالنوع. لماذا؟ ما الذي سوغ هذا الانفكاك؟ قد يكون الواحد بالجنس منه ما يكون حراما منه ما يكون حلالا وهكذا بالنوع. ويقول باعتبار الوصف القائم به. الآن الواحد بالجنس يعني هو أجناس، لكن تلك الأجناس تختلف باعتبار أوصافها، وكذا الواحد بالنوع أنواعها تختلف باعتبار أوصافها. فباعتبار ما قام به من الوصف ها ينقسم إلى ما هو حلال وإلى ما هو حرام. لماذا ذكر المؤلف هذه المقدمة؟ هذا الواحد بالجن بالنوع لماذا ذكره؟ نعم يعني صلاة الأرض المغصوبة هل هي من الواحد بالجنس أو بالعين؟ فكيف من ينزل الخلاف على هذا التقسيم؟ تكون لا يكون الشيء الواحد بعينه حراما وحلالا تكون الصلاة باطلة. يعني أعادها إلى من هم هؤلاء الذين يقولون بالبطلان؟ من قالوا إن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة جعلوها من العين. الواحد بالعين، الواحد بالعين لا يمكن أن يكون جزء منه حرام جزء منه حلال، هو واحد بعينه. كيف تقول في زيد أن زيد يتعدد وهو واحد؟ من يكمل؟ ثم جعلوها من الواحد بالنوم فلا معنى من أن يعني يكون بعض هذا النوع حلال بعضه حرام بعضه مقبول بعضه مردود. ما هما الجهتان اللتان اجتمعتا في الصلاة في الأرض المغصوبة؟ ها ما هما الجهات؟ وجوب الصلاة والغصب. ها الغصب المكان المغصوب. ها وجوب الصلاة كيف؟ أقرب. الصلاة تجب عليها في وقت مثلا يصل الصلاة واجبة واقتصاب الأرض حرام. يعني اجتماع جهتان طاعة ومعصية، جهة طاعة وجهة معصية، ليست الجهة واحدة. فكونه يصلي هذه طاعة، وكونه في أرض مغصوبة هذه معصية، فله صلاته وعليه غصبه اسم الغصب. ثم لخص المؤلف رحمه الله أقوال أهل العلم شيء من الإشارة إلى كم؟ أربعة. باطل ويجب قضاءها، ما هل هذا القول؟ باطل هذا القول هكذا. نعم. وأنها مجزئة ولا يجب قضاءها. تكون أنها يعني أنها باطلة هذا القول، لكن القول الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاءها. هذا هو القول العجيب هذا. نعم. العلم يقول صحيحة لكن ليس له أجر فيها، يعني يسقط عنه الطلب. أما صحيحة وإثمه على نفسه. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام إلى آخره. ابن قدامة رحمه الله الآن يوجه كلام من قال إن الصلاة في الأرض مغصوبة صحيحة، يعني كيف اعتبروا هذا، على أي قاعدة، على أي أساس؟ قال قسموا النهي ثلاثة أقسام. هذه المسألة سألتنا النهي هي أصلا مطروقة في باب النهي، أهل العلم غالبا يذكرونها في باب النهي، يعني كما يذكرون مثلا هل الأمر يقتضي الوجوب، هذه مسألة في الأمر، يذكرون في النهي هل النهي يقتضي الفساد، هي هذه. فهذه المسألة مبنية على هل النهي يقتضي الفساد، فساد المنيعة أم لا. هناك تفصيل لأهل العلم في النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي، يقولون بحسب المنهي، فإن عاد النهي إلى ذات الشيء أو إلى شرطه يقتضي الفساد، وإن عاد إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد، هي هكذا القاعدة. نعم. ولهذا قال السعدي رحمه الله في منظومته وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إن أتى التحريم أي أتى، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فهو فاسد باطل، وإذا عاد إلى شرطه كذلك، وإذا عاد إلى أمر خارج. نعم. فعلى ذلك الصلاة في الدار المغصوبة ستنزل على هذا التقسيم، هل هي يعني الصلاة لا في الدار المغصوبة، النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة مع أنه ما فيه حديث صريح أنه لا تصلوا في الأرض، هل فيه هكذا لا تصلوا في الأرض المغصوبة، لكنهم أدخلوها في ضمن المواطن التي لا يصح فيها الصلاة. وما حال حديث ابن عمر في النهي عن الصلاة في أربعة سبع مواطن، من في سنده، من في سنده، من يذكر؟ سيد بن جبيرة. ما حاله؟ متروك، لا يكون في جملة متروك. فمثلا لو يعني تصورنا أن الصلاة في الأرض منهي عنها، يعني منهي عنها لا تصلوا في الأرض المغصوبة، هنا النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة يعود إلى ذات الصلاة أو يعود إلى شرطها أو يعود إلى أمر خارج. فالآن الذين صححوا لماذا قسموا هذا تقسيم إذا عاد النهي إلى ذات أو إلى شرط أو إلى أمر خارج، ليقولوا إن النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة عاد فيه النهي إلى أمر خارج، مفهوم الآن؟ والذين يقولون باطلة يقول إن النهي عاد إلى ذاتها لا تصلي في الأرض، إذن منهي عن الصلاة في يعني عن ذات الصلاة أو إلى الشرط، حتى ولو إلى الشرط. وكذلك ابن عثيمين رحمه الله في منظومته البيت الحادي والعشرون والثاني والعشرون ذكر هذه المسألة، قال فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعود لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعود لخارج كالعمة، إيش العمة؟ أن يلبس الإمام من الحرير الصلاة، فلن يضير فافهمن العلة. البيت الحادي والعشرون والثاني والعشرون من منظومة الأصول أصول الفقه والقواعد. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين يعني ذكر أن هذا عام في باب العبادات والمعاملات، فقال ما عاد النهي فيه إلى ذات العبادة ثم أتى بمثال، وإلى شرطها ثم أتى بمثال، وإلى أمر خارج عنه ثم أتى بمثال، ثم جاء إلى المعاملة ما يعود النهي إلى ذات المعاملة أو إلى شرطها أو إلى أمر خارج عنه. وبعض أهل العلم يجعلون هذا التقسيم في العبادات لا في المعاملة، قد ذكر نحو ذلك الشوكاني رحمه الله يعني ذكر نحو هذه المسألة، وظهر أنه يرجح أن هنا الجهة غير منفكة، كأنه يقول يعني اختياره ظاهر لكن ما ذكر وجهة ترجيح، لما ذكر حجج من شهادة الفحول 386. كما قال المؤلف رحمه الله أن فهمت المسألة الآن حتى نقرأ، لأن تصور المسألة التي أنت بصدد الدراسة لها وفهمها يعين على تصور المسألة، تصور ما المراد منها. قال اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، أي منفكة، لك أن تقول منفردة أو تقول منفكة، يعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور بها منها كالشرك بالله والزنا، الآن الزنا ولا تقرب الزنا، أنه يعود إلى ذات المنهي ولا تشركوا به شيئا، يعود إلى، إذن هذا يقتضي الفساد التحريم. قال فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال، ما أعرف ما قول الجمهور في هذه المسألة في المنهي عنه، هل يقال إنه باطل أو فاسد عند الجمهور؟ سواء تقول باطل أو فاسد. وعند الحنفي قالوا الباطل ما كان محرما بذات، والفاسد ما كان محرما بوصفه، نسيتم هذه مرت علينا في قواعد الأصول. قال وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال، وإما أن يكون له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها من تلك الجهة، وهم يقولون في مثل هذا إذا انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل، لكنهم عند التطبيق يختلفون. فماذا تتصور الآن من هذا التقرير في مسألة الصلاة في الدار المقصوبة؟ فإذا انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، الآن الصلاة مأمور بها، مأمور بها لها جهة أمر ومنهي عنها، منها عنها لذاتها، وإنما سلام. فهنا جهة الأمر منفكة عن جهة النهي كما سيأتي. قال فيقول الحنبلي الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، وذلك عين الغصب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا. يقول نعم نحن نقول الصلاة في الأرض المغصوبة فيها جهتان، جهة أمر يعني الأمر يعني بالصلاة، والنهي عن الغصب، النهي عن الغصب، لكن في هذه الصورة الجهة غير منفكة. لماذا؟ يقول نفس حركات الصلاة، نفس أركان الصلاة، نفس أداء الصلاة، واقع في الغصب، إذن هو غصب شيء واحد، الكلام عن الغصب المنهي عنه. فنعم الصلاة مأمور بها، لكن لما دخلت في قفص الغصب ملان، يعني جاء صلى، هو يصلي صح، صلى صحيح، لكنه صلى في مكانه مغصوب، إذن سارت الصلاة لها حكمه الغصب، والغصب منهيان، هكذا فهمتم الآن كيف؟ مثل الحنابلة، يعني تصور أن الصلاة هذه التي هي عبادة وطاعة مأمور بها وضعناها في الغصب، إيش سيكون حالها؟ خلاص صارت في حكم الغصب. إذن الجهة هنا باعتبار إيش؟ الغصب باعتبار الغصب. لكن باعتبار أنها صلاة مأمورة نعم، لكن لما صارت غصبا أو في مكان غصب صارت يعني لها إيش حكم إيش غصب. قالوا والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي يشغل الفراغ المملوك لغيره غصب. يعني الآن هو يصلي، طيب الآن ما حال التكبير؟ هذا الحركة غصب، صارت غصب. والركوع غصب، والسجود غصب. إذن كأنها الآن يعني صارت مصبوغة به بالغصب. قال والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيه نية التقرب. يقول يتقرب بماذا؟ بالغصب، ما في تقرب الآن، معنى أن نية التقرب انتهت من الصلاة. قال إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاصم متقربا بما هو عاصم به. أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحريق، فإن الجهة منفكة لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه الحرير. هذا كلام من الآن؟ كلام الحنبلي. قال فيقول المالكي والشافعي، على سرد الشنقيطي رحمه الله على صورة مناظرة، على صورة مناظرة، وأما ابن قدامة رحمه الله فإنه سردها على هذا التقسيم باختصار، هو اختصر المسألة قدامه في الروضة، يعني ذكر هذا الثلاث الأقسام، القسم الأول إلى الذات، الثاني إلى الشر، إلى وصف، وذكر الأمثلة ثم رجح القول الذي عنده. قال فيقول المالكي والشافعي مثلا لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحريق، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إثم غصبه. يعني هو يقول مثلا لو كان الغصب فقط حرام باعتبار أنه صلى في الغصب، نعم نوافقكم على أنه يعني لو كان متى كان الغصب حرام؟ إذا صلى في الغصب. أما والغصب حرام مطلقا، ها هو حرام صلى أو لم يصلي فهما لا، هذه حجة من؟ الجمهور، حجة الجمهور كما تقدم أن هذا هو قول الجمهور. قالوا لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحريق، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاة صحيحة وعليه إثم غصبه. هو حرام، هو ما كان الغصب حرام باعتبار أنه صلى، هو حرام، فكونه صلى في مكان محرم صلاة صحيحة. قال ويقول المالكي مثلا مثال الجهة غير المفكة صوم يوم العيد أو الفطر، لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله، لأن الصوم إمساك، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله. يعني هنا النهي عن صوم يوم العيد يعود إلى ذات، هذا عند الجمهور، إلى ذات المنهي عنه، يعني منهي عن الصوم في ذلك اليوم. لا تصوم إيش قال؟ لا تصوم فقط، هم قال لا تصوم يوم العيد، نهى عن الصوم في يوم العيد، يعني جمع بين نهي عن الصوم وعن كوني في يومي في يومين. هل جاء دليل لا تصلوا في الأرض المغصوبة؟ ها ما في، هذا فرق بين هذا وهذا. قال لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله، لأن الصوم إمساك، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنهما هو الامتناع عندهم عنهما، لأن الإعراض لا عنهما أو عنها عنهما، لأن الإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة. فيقول الحنفي الجهة منفكة أيضا، لأن الصوم من حيث أنه صوم قربة، ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه، فالجهة منفكة. ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد، ويلزمه صيام يوم آخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده. الصحيح القول الأول، هذا هو الصواب، قول المالكية هو الصواب. قال وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث قسم النهي إلى ثلاثة أقسام. إيضاح معناه أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه. زاد بعض المحققين قسم الرابع، وهو أن المنهي عنه لخارج عنه قد يكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر، قد تكون منفكة عنها، فتكون الأقسام أربعة. مثال النهي عنه، مثال المنهي عنه لذاته الشرك والزنا، ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار. الآن الخمر نهي عنها لماذا؟ إذن بالنسبة له للوصف القائم بها. ومثل له المؤلف بالصلاة في حالة السكر لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي. ومثال المنهي عنه لخارج غير لازم الصلاة بالحرير. ومثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف الصلاة في المكان المغصوب، والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منها، وهي ما نهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لازم له لزوم غير منفك. أما الرابع فلا يقتضي البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم. وقد قدمنا اختلاف في انفكاك الجهة، يعني اختلاف في انفكاك الجهة يعني عند التطبيق كما ذكر. وقد بين صاحب مراقي السعود بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه، بقوله مثل الصلاة بالحرير والذهب وفي مكان الغصب والوضو انقلب ومعطن ومنهج ومقبرة. معطن الإبل، والمنهج هي الطريق. كنيسة وذي حميم مجزرة، يعني الأماكن تلك التي في ذلك الحديث. قال والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة في الأمكن المنهي عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور. أن المغني الثاني في باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك، جعل الطهارة من النجاسة في بدن المصلي شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم. ثم قال وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في عطان الإبل أعاد. اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الصلاة في هذه المواضع، فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال، ومن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة علي بن عباس بن عمر وعطاء والنخعي بن المنذر، مرة أن يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي مارك. قال وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه المواضع صحيحة ما لم تكن نجسة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، يعني ليست باطلة الصلاة، صحيحة مع الإثم. قال وذكر بعض أصحابنا في هذه المواضع مع هذه المواضع المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق التي هي قال هنا المنهج وظهر بيت الله الحرم والموضع المغصوب. هنا حصل شيء نبه عليه أظن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يعني أن الفقهاء حتى بعض الحنابلة قالوا النهي عن الصلاة في المقبرة ما هي العلة؟ خوفا من النجاسة، هكذا يقول. أين النجاسة؟ قال فإن المقبرة تنبش ويظهر التراب الذي فيها صديد الموتى ودماؤهم ولحومهم، وهذه العلة ردها ابن القيم رحمه الله. قال إنما النهي عن الصلاة في المقبرة سدا للذريعة حتى لا يعتقد أن الصلاة في هذا المكان أفضل أو فيها بركة أو فيها أجر أعظم وربما يؤدي إلى عبادة من؟ صاحب القبر. وهذا الذي حصل. هذه هي العلة لا ما قاله الفقهاء، هذا من باب التنبيه. ثم ذكر هذه المسألة وفي الصلاة في الموضع المقصود رواية إحداهما لا تصح وهو أحد قول الشافعي والثانية تصح وقول أبي حنيفة ومالك والقول الثاني للشافعي لأن النهي لا يعود إلى الصلاة هكذا يقول الجمهور فلم يمنع صحتها كما لو صلى وهو يرى غريقا يمكن إنقاذه فلم ينقذه أو حريقا يقدر على إطفائه فلم يطفئه. قال ولنا أن الصلاة عبادة أتي بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض وصومها وذلك لأن النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله فكيف يكون مطيعا بما هو عاصم به ممتثلا بما هو محرم عليه متقربا بما يبعد به فإن حركاته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية هو عاصم بها منهي عنها هكذا قال وترجيحه في المغني وفي الروضة أنها باطلة الصيام أنها ليست باطلة. إذن يعني يكون وضع هذه المسألة في أي قسم من هذه الأقسام التي ذكروها في باعتبار المنهي الأمر الخارج لماذا؟ من الجهة المنفكة جهة أمر وجهة نهي ولم ترتبط الصلاة الأمر بالصلاة بالنهي في المكان المقصود. إلى